بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل جلاله الذي ييسر لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات أن نلتقي في بيت الله جل جلاله، نجلس نتدبر شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه حلق الذكر، هذه رياض الجنة. الله أكبر أيها الإخوة، وصدق صلوات الله وسلامه عليه. يجد فيها الإنسان الراحة، يجد فيها الأنس، يجد فيها الخير، يجد فيها الفائدة، الله أكبر. لكن صوارف الدنيا وأشغالها وملهياتها أغرت كثير منا، عسى الله يتوب علينا أجمعين، فصرفته عن هذا الفضل العظيم الذي الله جل جلاله امتدح أهله. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن ذكر المسلمين والمسلمات وصفاتهم، قال في ختام تلك الآية المباركة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: أول منازل القوم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رحمه الله: وأوسطها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال رحمه الله: وآخرها: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فحري بإنسان ينزل في أول المنازل أن يصل بإذن الله جل وعلا إلى آخر المنازل، لأنه كما يقال: من سار على الدرب وصل. فينظر الإنسان إذا استعمله الله جل وعلا في ذكره ومجالس الذكر التي تعمر بذكره تبارك وتعالى سبحانه وبحمده، فهذا فضل من الله جل جلاله، شرف من الله تبارك وتعالى أن الله يشرفك وأن الله يكرمك، هذه أعظم كرامة. يقول ابن تيمية رحمه الله: قال: ليس الكرامة أن تطير في الهواء ولا أن تسير على الماء، لكن الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة يوم الله جل وعلا يجعلك في ضيافته، نصف ساعة، ساعة، أقل أكثر، أن ضيف ملك الملوك جل جلاله. كم ناس الآن ضيوف عند فلان عند فلان، وقاطين يتقهون عند فلان وعند كذا، ويقدم لهم القهوة والتمر وأنواع أصناف كذا والطيب، هذا مخلوق يكرمهم وترحيب وتهليه لأنه في بيته. ولله المثل الأعلى، كيف أكرم الأكرمي جل جلاله، كيف ضيافته أيها الإخوة، الله أكبر. نعم إنها مهم محسوسة، مهم ملموسة، ولذلك غفل عنها كثير من الناس، لكن أيها الإخوة ضيافة داخلية. الله يعطيك انشراح، يعطيك خير، يعطيك تيسير أمور، يعطيك كرامات، يعطيك سبحان الله العظيم أشياء كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نسأل الله الكريم فضله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم حث أصحابه على مثل هذا قال: لو تكونون كما تكونون عندي وفي حلق الذكر، قال: لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. يقولونكم دائم تستمرون على الذكر على الذكر على الذكر، لكانت الملائكة ترونها رأي العين وتصافحكم، لأنكم بلغتم منزلة عظيمة عند الله جل جلاله، الله أكبر. لكن القلوب عسى الله يتوب علينا أجمعين تغفل، والنفوس أيضا تكل وتمل، وهذه طبيعة الإنسان. لكن يوفق الله جل جلاله أن يأتي في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث بقدر يتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول الله جل جلاله في أول سورة في أوائل آيات التي تحث على الحج في سورة البقرة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو الزاد الحقيقي. أيها الفضلاء وأيتها الأخوات الكريمات، تكلمنا بفضل من الله جل جلاله في اللقاء الماضي عن حديث الغرباء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الله أكبر، فطوبى للغرباء. فتكلمنا عنه بما يسر الله جل جلاله. نتكلم أيها الإخوة أيضا عن تابع لهذه الغربة في هذا اليوم، عن أشياء فعلا وهي الابتلاءات. الابتلاءات أيضا، الغربة من الابتلاءات، الغربة من الابتلاءات. فالابتلاءات أيها الإخوة لا بد منها، لا بد منها. ما في إنسان إلا يبتلى. الناس إذا قيل ابتلاء يظنون بالشر فقط، لا، ما بشرط. الابتلاء الأشد بالخير ترى، الصحة، المال، الأولاد، الجاه، الأشياء، ترى هذه كلها ابتلاءات. شعر بها الإنسان وما شعر. وش الدليل؟ يقول الله جل جلاله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله يقول وبلوناهم، اختبرناهم، ابتليناهم بالحسنات قبل، والسيئات لعلهم يرجعون إلى الله جل جلاله. الله أكبر. ويقول جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. الله أكبر. ويقول جل جلاله الابتلاءات، يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لعلنا نبدأ بما بدأ الله جل جلاله به الذي يغفل عنه كثير من الناس، الابتلاء بالسراء، الابتلاء بالخيرات، الامتحان بها الذي كثير من الناس يغفل عنها. ترى الابتلاء بضدها بالضراء كثير من الناس يصبر، كثير من الناس يصبر على المرض، يصبر على الفقر، يصبر كثير اللي يصبرون، لكن قليلون الذين يصبرون عند توارد النعم. قليل من يصبر عند الصحة، سبحان الله العظيم، قليل من. وانظر إلى حال الناس، انظر في حالك وحال الناس. حنا من الناس، ما حنا بنتكلم عن عالم آخر، صلى الله عليه أجمعين. لأن كثير من الناس إذا قيل الناس بس يناظر فيهم هناك، لا، يقول إذا قلت الناس فأنت تشير بإصبعك واحد، لكن ثلاثة أصابع ترجع إليك أنت، أنت ترى. وأنت من الناس، أنت من الناس. وأول شيء نفسك أن تحاسبها، هل هي تصبر في الابتلاءات بالسراء ولا لا؟ هل يشعر الإنسان؟ وذلك شوف النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وخاف منا، خاف علينا، ما هم من الضراء، خاف علينا من السراء. واللي خاف عليها، خاف علينا منها صلوات الله وسلامه عليه، وقعنا فيها إلا من رحم الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: ما الفقر أخشى عليكم؟ أنتم خايفين الفقر؟ لا. قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ طيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وش تخشى؟ قال: لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. هذه النتيجة، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق صلوات الله وسلامه. انظر يوم فتحت الآن الدنيا على الناس، شوف الآن، الآن مقبلة الإجازة، كم من ناس يوم أعطاها الله ثراء وغنى وأموال الآن يرتب سفر إلى الخارج، والحج ما حج، استغفر الله جبيل. طيب يا فلان تروح لتركيا وتروح مدري وين وتروح لمالي وتروح ثاني وكم وكم، التذكرة الحالة تحججك كم حوالا يا ابن حلال، أنت عارف ولا في قروش ولا، استغفر الله جبيل. طيب والسفر هناك كم الآن الزحام على سفر الخارج؟ هل سافر من سافر أيها الإخوة للخارج يوم أنك فقير؟ لا والله، لكن يوم جتها الأموال، يوم جاء المال يقول الله كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أرآه استغنى. لا إله إلا الله. انظر إلى مثلا الابتلاء بالصحة، ابتلاء بالصحة، يوم مثلا الله جل وعلا مثلا يعافي تلك المرأة في بدنها وفي صحتها، شوف كيف لباسها بالعري وخروجها للحفلات وخروجها لكذا والتعري طيب يا فلانة لو أن جلدك أبرص هل سوف تخرجين؟ قلت لا والله لغطيه. طيب عشان أن الله أعطاك هذا سقطت في الامتحان، هذا سقوط في الامتحان، هذا سقوط في الابتلاء والاختبار الذي ابتلي به، ابتلي به. شوف الآن مثلا الإنسان إذا تزوج أو إذا رزق بولد أو مثلا توظف أو جاء أي نعمة من الله، أي نعمة من الله جت، شو يسوون؟ يحطون حفلة بس لا، ورقص وطبول وإسراف وتبذير ومحظورات ما الله بها علم. متى جاءت هذه المحرمات؟ جاءت يوم جاءت النعم، يوم جاءت الابتلاءات سقط فيما ابتلي فيه، ابتلي في هذا الشيء فسقط. أعطاه الله مال، أعطاه الله صحة، أعطاه الله ولد، طيب شكرا النعمة. يوم الله أعطاك ولد جلست 10 سنوات ما جاك ولد، ويوم أن الله رزقك بولد تجعل هذا الشيء؟ قال يا ابن حلال هذا فرح، فرح، خلنا نفرح يا أخي، حنا نفرح. إيه نفرح، لكن ما نفرح بمعصية الله، ما نفرح معصية الله، افرح بحدود الشرع، ما جعلك بدي من حرج. أعظم فرح فريحه محمد عليه الصلاة والسلام، متى؟ يوم الله ينزل عليه إنا فتحنا لك، فتحنا لك فتحا مبينا. يوم يفتح الله مكة، البلد الذي يطرد منه صلوات الله وسلامه عليه، الله يفتح له، يدخل مكة صلوات الله وسلامه عليه وهو أعز أهلها، بدل ما كان يوم كان ذليل صلوات الله وسلامه عليه، يوم كان يذلونه إلا له هو عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يكون ذليل صلوات الله وسلامه عليه واستغفر الله، لكن يوم كان يذلونه وأهله أهلها ويضعون عليه سل الجزور في هذه الأماكن ويضعون عليه ويصفونه بالمجنون والساحر والكاهن، يدخلها عليه الصلاة والسلام في أصحابه عزيز. هل عليه الصلاة والسلام ماذا هديه؟ مش هديه، هذا فرح، أعظم فرح، فرحه صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن دخل عليه الصلاة والسلام مطعم رأسه عليه الصلاة والسلام، كاد رأسه أن يلامس عنق راحلته عليه الصلاة والسلام، ينزل خضوعا لله خشوعا لله. أين هديه صلوات الله وسلامه عليه ممن أستغفر الله وأتوب إليه؟ عكس ذلك تماما. هذا نجح في الامتحان عليه الصلاة والسلام، الله امتحنه بفتح وعز وتمكين ونصرة صلوات الله وسلامه عليه، لكن يدخله بها بهذه الهيئة عليه الصلاة والسلام. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا بشر بنعمة، بشر بخبر سار أو حصل له استجد نعمة، وش يسوي عليه الصلاة والسلام؟ يخر ساجد، هذا الفرح، هذا الفرح الحقيقي، يخر ساجدا شاكرا لله على أن أعطاه الله هذه النعمة التي أنعم الله جل جلاله عليه بها. هذا نجح عليه الصلاة والسلام في الامتحان بالسراء والضراء، نجح فيها صلوات الله وسلامه عليه، هو قدوتنا. لكن كثير منا إلا من رحم الله جل جلاله يرسب في الامتحان بهذه الأشياء ويظن أنه أعطي هذا الشيء لأنه يستاهل. قال إنما أوتيته على علم عندي. يقول قارون، قالوا لا تفرح، يقول لقوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعظون ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن عياذا بالله قال إنما أوتيته على علم عندي، وأولئك الذين أعطاهم الله الصحة والقوة قالوا من أشد منا قوة، هل نفعهم ذلك؟ لا، فكلنا أخذنا بذنبه، ما نفعهم هذا الشيء. ويظن أن إذا أعطي وزاد أن هذا قال يا أخي أنا حظي وهذا دليل أني على خير ودليل. لا ما هو بدليل تعطى الدنيا ترى ما هو بدليل. عرض الدنيا وعطاء الدنيا ليس دليلا على أن الله يحب الشخص، وإلا لو كان دليل أن الله يحب الشخص إذا أعطاه الدنيا لكان أكثر واحد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم. حنا كلنا نؤمن أن أحب الخلق إلى الخالق هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، أحب عند الله حتى من الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. الله يشتاق لمحمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة، اللهم صل وسلم على رسول الله. كم قدرا سورة الضحى، الضحى بس اللي قرأناها صلاة المغرب تبين لك قيمة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله جل جلاله ومكانته عند الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول أنت لك مكان، أنت نبعطيك حتى نرضيك، له مكان عليه الصلاة والسلام عند الله. ومع ذلك هل أعطاه الله الدنيا؟ لا، مات صلى الله عليه وسلم وهو ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. تأتي إليه ابنته فاطمة بكسرة خبز يابس عليه صلوات الله وسلم عليه، ويأخذها عليه الصلاة والسلام ويقضمها، ثم يقول لابنته والذي نفسي بيده إنه أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 ليال. يقول هذا أول طعام يدخل إلى جوفي من 3 ليالي وأنا ما ذكرت شيء. وش ذاك؟ ذاك خبز يابس صلاة الله وسلامه. هل لا؟ ولذلك يا أخواني لا يقاس الدنيا بأن يعطيت لفلان أنه له مكانة عند الله، لا، يقاس بالدين. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الدين ما يعطيها الله إلا اللي يحب. إذا أعطاك الله الدين والهداية والإيمان والاستقامة على دين الله، الله أعطاك أغلى ما في خزائنه جل جلاله، أعطاك هذا العطاء العظيم. الله أكبر. لكن سبحان الله العظيم، ودليل آخر أيها الإخوة، يقول الله جل جلاله عن من خالفوا أوامره، قال فلما نسوا ما ذكروا به، وعظوا وذكروا، جاتهم المواعظ، جاتهم التذكير، لكن يوم جاتهم النعم غفلوا ونسوا، وش صار عليهم؟ هل الله قطع عنهم اللي عطاهم؟ لا، بل استدرجهم وزادهم عطاء. قال جل وعلا، نعوذ بالله من حالهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الأموال والأولاد والمناصب والمراكب والملهيات والعريات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف الله يقول أبواب كل شيء، الله أكبر. ثم صار النتيجة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا. ترى اللي أول اللي قبل قليل كنت يقول حنا فرحانين، فرح، خلنا في فرح، حنا في فرح، حتى إذا فرحوا. فهم القرآن يا رعاك الله، وأنت يا أختاه افهمي كلام الله جل جلاله. فلما فرحوا بما آتاهم، قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع مبلسون أيسون من كل خير في الدنيا والآخرة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. وفي الحديث الصحيح الذي يخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الثلاثة الذين ابتلاهم الله، الأقرع والأعمى والأبرص، ابتلاهم الله بماذا؟ ابتلاهم الله يأتيهم يقول ايش تبون بس؟ قال أحدهم أريد أن يخرج لي شعر الذي قدرني الناس منه، يعني تروح الصلعة هذه، فيعطى ويعافيها الله، ويعطى من المال ما أراد من الغنم أو من الإبل أو البقر. والثاني الأعمى ويرد الله عليه بصره، وحتى جاء في آخر شيء اختبرهم الله جل جلاله، فقال الملك في آخر شيء يوم سقطوا في الاختبار، قال إنما ابتلاكم الله، أمسك عليك مالك، إنما ابتلاكم الله فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. ابتلاكم بما أعطاكم من النعم، أعطاكم من الأموال، أعطاكم من الصحة، أعطاكم. كم من إنسان كان مريض ويئن فلما عوفي وإذا هو ينسى كل ما جاء، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول الله جل جلاله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول هذا لأني يستأهل بكرمات جتني، أيوه. لكن هل يشكر؟ يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، يستشعرون الصحابة تربية محمد عليه الصلاة والسلام، يخرج ما عند الشيء، ترك كل أمواله في مكة، فيأتي إلى المدينة ما مع الشيء، ويأخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه من الأنصار سعد بن الربيع، فيقول سعد بن الربيع هذا نصف مالي لك، واخترحت زوجتي طلقها تنكحها لتبي يعني، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله فبدأ يبيع ويشري حتى كثرت أمواله، ما هي إلا أيام قلائل، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة فيسأله، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، ثم يبارك الله في ماله، حتى في آخر ماذا يقول عبد الرحمن بن عوف؟ يقول نخشى أن تكون طيباتنا أو حسناتنا عجت لنا في الدنيا، كما في صحيح البخاري يقول نخشى أنها الآن جتنا أموال وجتنا كذا وجتنا، يقول خاف أنها الآن حسناتنا وثوابنا أخذنا في الدنيا ونريد الآخرة من المفاليس، كل حسناتنا أعطيناها. صلى الله يتوب علينا أجمعين. أجل لو يرون الصحابة حالنا الآن، عسى الله يصلح حوالنا وحال الأمة. حنا يا أخواني ما يفهم من كلامنا أن يقول خلاص لا يلبس الإنسان زين ولا يركب زين ولا يسكن زين، لا لا لا لا، وما جاء عليكم في دينهم الحرج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لكن على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه، وأن هذا فضل من الله، وأن دائما ينسب النعم إلى مستيها جل جلاله، أن لا ينسب إلى نفس الشيء، يبرى من حوله، يبرى من قوته، لا يعتمد على نفسه، لا يركن إليها، يستخدم هذه النعم فيما يرضي المنعم، لأن كفران الفعل أبلغ من شكر اللسان. حادي الناس يقول الحمد لله والحمد لله، لكن فعله يكفر. الله ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. والمقت شد البغض، يعني عظم عند الله هذا البغض، هذا اللي يبغضه الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول الحمد لله وشكر الله وهو يكفر بفعله. كفران الفعل أبلغ من شكر اللسان. لا، على الإنسان أيضا بالفعل يسخر فيما أعطاه الله جل جلاله. أعطاه الله الصحة يسخرها في طاعة الله جل جلاله، ما هو بأسأل الله لا يجعلنا من الشامتين. يرقصون وشفتوه في بعض المقاطع، مع أني ما أؤيد أنها تصور أو كذا، هذا ستر فضح للمسلمين، يقول من عرفهم يعرفهم غيرك ما يعرفهم، فلولا ما ينشر الإنسان. لكن شفتهم فالعرض شيبان ويعرض ويرقص وفي الحفلات ولجت الصلاة صلى على كرسي، استغفر الله. هل هذا استخدم نعمة الله؟ هذا سقط في اختبار في الصحة، يوم أعطاك الله الصحة والوقوف كلام الحال على القدرة القيام مع القدرة هي القيام مع القدرة، ما بتقعد في الصف وترقص وعلى الشئلة وعلى الرقص وعلى ما أدري في الحفلة ويعطونك السيف وترقص نص ساعة وربع ساعة وتقوم معهم في الحفل ويوم جت الصلاة تصلي على كرسي، هذا كفران. قال الحمد لله يا أخي الشكوى والله يشفينا والله يا أنت ما تدري، لو تدري ما قلت شيء. لا ما أدري، فعلك الآن يكذب قولك. أسأل الله يصلح الأحوال. الله يدري، الله جل جلاله يعلم كل شيء. الآن الله جل وعلا هذا كفران للنعم، هذا كفران لنعمة الصحة، هذا الله أعطاك النعمة لأجل تستخدمها في طاعة الله جل جلال، لأجل أن تنصب قدميك بين يدي الله تبارك وتعالى، تنصب قدميك بين يدي ملك الملوك سبحانه وبحمده. رأيت أحد الشباب، ما بشأن شباب يعني يمكن في الخمسين كذا، ويصلي جالس يا فلان يعني يراه في المناسبات في يقف ويقف شو دقائق ربع ساعة. قال ابن عم ما تدري الصلاة حسب الاستطاعة. إنا لله يا أخوي ترى ما تجي الصلاة حرام، باطلة الصلاة، باطلة باطلة صلاتك، لأن القيام ركن، باطلة يعني خالد مخلد في النار إذا ما تقبل صلاتك. ما هو بنا يقولها، القيام ركن والله يعلم، احنا ما ندري عن شيء، الله يعلم، لكن نراك تقف عشان فلان وعشان فلان وتجلس في هذا وجامع فلان. طيب الله أولى اللي أعطاك النعمة، تجلس ما تستطيع تقف خمس دقائق في الصلاة وتستطيع أن تقف هناك وتقف هناك لنصف ساعة ربع ساعة عشر دقائق أقل أكثر، لكن تهاون مثل ما قال الشيخ محمد شقيته حفظه الله، يقول تهاون الناس في الصلاة على الكراسي، وتهاون الآن تهاون كثير. الآن شوف المساجد المسلمين تمتلي بالكراسي، وبعض الناس يظن أنه يفعل خير وإن شاء الله نيته خير ولن يحرم إن شاء الله أجر، يمكن يقول يجي أحد يستحق هذا الكرسي، لكن كثرت في المساجد، كثرت كراسي المسجد، يجي 20-30 كرسي، شابات بنات يصلن على كراسي، شباب صنع كراسي، استغفر الله، ما يجوز، ما لهم صلاة، صلاة باطلة، دين الله ما في مجاملة يا إخوان، صلاة باطلة، عادي بينه وبين الله ما ندري، إذا معذور ما يستطيع عبد، هذا شيء ثاني بينه وبين الله، لا إله إلا. لكن أسأل الله جل وعلا ثبتنا وإياكم على دين الإيمان. أقول يرسب أحيانا في اختبار في مال، يجي مسكين يسأله يطلع ألف عذر، لكن في شهوات في مغريات ينفق ولا يبالي، ما يبالي، يتعشى في مطعم عوائل ب20 هو هله ب200 ما شبه ب20 ب200 ريال 300 ريال، ويجي مسكين أو شحاذة عند الباب يلقاها هو طالع مطعم العائلة. طيب هذا 5 ريال 20 والله ما تدري عنه، والله ما تدري عن الناس، والله إنك بحال شيطان حط ألف كفر. طيب عطى 5 ريال 10 ريال سبحان الله العظيم، فهذا امتحان، هذا سوق في امتحان، هذه امتحانات، الله امتحنه بالمال وامتحن هذا بالغنى وامتحن ذاك بالفقر، امتحن هذا بالغنى وامتحن السائل اللي يسأل امتحنه بالفقر، هل يصبر ولا ما يصبر، هل يتحمل وما يتحمل. فالامتحانات والابتلاءات، أول الابتلاءات أيها الإخوة قلنا بالسراء يبتليك الله أيضا، يا مهتدي يا مستقيم أيضا ابتلاء الاستقامة، الله عطاك استقامة، الله عطاك هدايا وغيرك ما عطى، هل تصبح هدايتك واستقامتك وفق محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا، ولا استقامة صورية شكلية ما تنفع عند الله. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، استقامة حق، استقامة في كما قال كما كان عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. ولا يؤتى الدين، اسمحوا لي على هذه اللفظة، شيء والله يا إخواني معورني أنا، يعني شيء مؤلمني، ما يؤتى الدين إلا من قبل أهل الدين، اسمعوا لي هذا الشيء. الآن انتشار كثير من الأشياء والمنكرات بسبب من الله يتوب علينا، هذه المداهنات وهذه المجاملات وهذه اللي على حساب ديننا، وتجي للمجلس وفي ناس يغتابون وتشوف ناس عليهم سمة خير شباب استقام ولا يكون الغيبة، ولو يشوف لواحد يولع سيجارة يا ويله ويله. تبغى شو الفرق؟ هذه ترى كبيرة من كبائر الذنوب. هل أنتم في جالسين؟ هذا كبيرة من كبائر الذنوب أيضا. ولكن انكرت على هذا يدخن، هذا معصية حرام ما في شك، وذنب عظيم بعد الدخان ما نبسه. لكن أيضا هذا حرام وهذا حرام، وراك خليت الحرام ذا ولا مجاملة ما ودك تزعل فلان، وهذاك يوم انه ما تعرفه ولا شيء يرن جوال موسيقى نغمته ما بزينه، لكنه مع واحد له مكانته، لكن عامل يا ويله ويله يا ويله ويله، يمكن يمسك الجوال يمكن يكسره، استغفر الله. طيب الموسيقى هي الموسيقى هنا، من الحرام هنا الحرام هنا، ورا تغير ولا عسى الله يتوب علينا اجمعين، عسى الله يصلح الاحوال. والله يا اخوان سبحان الله العظيم، بعد لقائنا الماضي سبحان الله العظيم جت رساله، يعني استغفر الله اظن رسالها قبله، لكن يذكرني بها صاحب الرساله جزا الله عني خير، ولا ارسلها لي قديم، لكن عن حديث الغربه، يقول هو كده ارسل لي رساله موجهه، صوره رساله وجهها الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، وجهها إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، يطلب من الملك عبد العزيز في الرسالة، يمكن بعضكم قرأها، صوت الرسالة قديمة، خطاب موجه من مفتي الديار السعودية محمد إبراهيم إلى الملك عبد العزيز رحمة الله على الجميع، يطلب منه يقول نظرا لأن الناس بدأ يتهاونون في أمر الصلاة، في أمر الصلاة، فنرى منكم، يعني نرى منكم حفظكم الله أن تصدرون أمر للمرور بإيقاف السيارات في أثناء الصلاة من أن تسير في الخط طريق لين تنتهي الصلاة، أن توقف السيارات والسير حتى تنتهي الصلاة ثم يسمح لهم بالسير في الطريق. رحمه الله، قلت الله يرحمه، وين الله المستعان الآن، توقف السيارات في الطريق في الصلاة، الله يتوب على الأجمعين، الله يصلح الأحوال. شوف شلون الغربة وشلون الأشياء، لو تقول الآن يقولك ما سويت أنا مجنون، شلون توقف السيارات؟ بالفعل الناس صلي في المساجد ولا يدوج ولا جنب المسجد ولا عندك أحد ينكر ولا صلي صحيح، إن شاء الله إني أروح أصلي مسجد ثاني إن شاء الله، لكن شيء استغفر الله. الآن بعض المحلات بعضها بدأ ويمر عليه واحد مستقيم ما يقول صل، ما يقول صل، ويشوفه فاتح تبر ما تقول له، مهي ميزة مهي بنعمة ان المحلات تسكر في بلادنا، نعمه ولا لا؟ والله نعمه. طيب نعرف انها نعمه ورا ما نحافظ عليها، ورا لما شفت مثلا راعي البقاله هذا ولا انا صاحب البقاله اقول فلان سكر سكر ترى اذن خلاص ترى اذن، والله انا واقف عنده وبشتري خلاص يا فلان ترى ترى اذن ترى اذن خلاص، لكن ما كيف الهيئة لا يا اخي كان وينها امر معروف، انا ما قلت خذ ضرب وخذ بالقوه، لكن مر بمعروف انها عن منكر حتى ان باذن الله. فانت ابتلاءات في استقامتك في هدايتك ايضا في اشيائك في مالك في صحتك في اشياء هذه كلها ترى سبحان الله عليم ابتلاء. ولذلك الله جل جلاله يوم ذكر حال الانسان بعد في السراء قال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. كذلك أيها الإخوة من الابتلاءات نسأل الله أن يعافينا وإياكم، والابتلاءات لابد أنا وإياك ترى ابتلاء يعرض علينا في كل لحظة وكل حين، ابتلاء في جوالك الآن، ابتلاء هل تنظر إلى المقطع الحرام ولا لا؟ هل تسمع هذه ولا لا؟ هل هذه ابتلاء؟ هذا المقطع في موسيقى هل تسمع؟ هل فيه كذا؟ هل هذه النظرة هذه المرأة لكذا ابتلاء؟ هل كلها ابتلاءات؟ هل نرسب ولا ننجح؟ رسوب خلاص يؤدي إلى الخسارة. يمكن سر رسم مرة ونجح مرة وقال يقيل الله العثرة، لكن سان يستمر الله يعطيه امتحانات ويرسب ولله المثل الأعلى. الآن مثلا مدرس وأخفقوا الطلاب في الدرجات، يا أستاذ أعدنا أعد اختبارنا، ويطلبونه أعد لكم اسمه يوم أعاد ويخفق ويشغلونه أعاد مرة، هل ممكن يعيد بعد هذا رابع؟ لا يقول خلاص يغاز يا ولد الله ما بدائما احتكوا فرص مرة مرتين ثلاث. ولله المثل الأعلى, ولله المثل الأعلى, الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام النحو قال موسى خالف الخضر ثلاث مرات, يعني سأل الخضر ثلاث مرات, فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, وبينك بكسر النون, ترى يخطئ فيها كثير من الناس في القراءة, وبينك ثلاث مرات. قال هذا فراق بيني, يقول أما تخشى أن يقال لك هذا فراق بيني وبينك وأن تعصيه مرات ومرات؟ والله يعطيك فرص, امتحانات امتحانات, كل امتحان رسوب رسوب رسوب رسوب. طيب متى النجاح؟ متى النجاح؟ جاح لما انك تفطنت انك كل لحظه وكل نعمه وكل اشياء انت ممتحن فيها, انت مختبر فيها, انت في كذا, سبحان الله العظيم, انت مختبر في لبسك, مختبر في طعامك, مختبر في ممتحن, مبتلى في اختبار في زوجتك في اولادك. يقول جل جلاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, فتنة يعني اختبار وامتحان, والله عنده أجر عظيم. طيب وش الحل؟ ما نقدر بالحيل. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كم من إنسان يغضب رب العالمين من أجل زوجه, يغضب رب العالمين من أجل بنته وهو يرجو صلاحها, يغضب الله من أجل ولده وهو يرجو صلاح, يغضب الله. وسنة الله, سنة الله ما تتبدل ولا تتغير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذه سنة الله. هذا يوقف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وبعضهم يرفعه مرويا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لكن كثير من العلم يوقف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأنه أذر. فانظر أنت, هل تقدم رضا الله اختبار وامتحان في أشيائك في حياتك دائما؟ هل تقدم ولا لا؟ أذن المؤذن وان جاء إلى مسجد في امتحان واختبار, وقف فلان, هل الآن تقدم رضا الله له؟ أقاموا يا فلان أقام, هل الآن انت امتحان واختبار, هل تقدم رضاه ولا رضا الله؟ اتصال, هل تقدم هذا الاتصال ولا الاتصال مع الله؟ امتحان واختبار, ابتلاءات نشعر بها ولا ما نشعر؟ ويميز المؤمن انه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن كيس فطن, كيس فطن, المؤمن كيس فطن, يعرف انه دائما في اختبارات وامتحانات واشياء قد يرسب فيها في اي لحظه ثم يسقط من عين الله, نسال الله العافيه والسلام. ثم اذا سقط من عين الله خلاص, نسال الله العافيه والسلام. لكن اذا الله راى انه دائما ولله المثل الاعلى, الان حتى عند المعلمين وغيره المجتهد له تقدير وله كذلك ولله المثل الأعلى. الإنسان دائما فطن لامتحاناته واختباراته وابتلاءاته مع الله جل جلاله, ترى له قدر عند الله تبارك وتعالى, له قدر عند الله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وعبرة قصته في ابتلاءاته وامتحاناته, كيف ينجح ينجح ينجح ثم آخر شيء كم قدر عند الله جل جلاله. يضربه الله مثل للأولين والآخرين, يذكره الله جل جلاله في سورة كاملة باسمه تسمى إلى يوم القيامة, يثني الله عليه جل جلاله سبحانه وبحمده. ليش؟ لأن في امتحانات هو نجح في هذه الامتحانات, ما سقط في الامتحانات, في الابتلاءات هذه ما سقط. ابتلي بالشهوة ما سقط في الشهوة, ابتلي بالمنصب ما سقط في المنصب, ابتلي من الأقارب ما سقط في ابتلاء الأقارب, ابتلي في الضراء ما سقط في ابتلاء الضراء, ابتلي في السراء ما سقط في ابتلاء السراء، لكنه خشي أكثر خشيته وخوفه يوم السراء. وهذا الفطناء يخافون من الابتلاء بالسراء. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر شيء، يوم مكنه الله وجاء والدينه وجو إخوانه واجتمع شمله وأصبح أعز من فيهم وأرفع من فيهم، ورفع أبوهم وارتفع قدر أبوهم أمام الناس، وأصبح له مكانة وأبوه له مكانة وأمه له مكانة وإخوانه، وكنت أصبح في شيء ما بسيط. شو يقول؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما ألحقني بالصالحين. عليه الصلاة والسلام قال بعض العلم خشي، فقال توفني مسلم، خشي من ابتلاء بالسراء أكثر من الضراء، فخشي أن يفتن بهذا الشيء. لا إله إلا الله. وانظر إلى الله يوم يعلم يخبرنا كيف ذلك الرجل يوم ابتلي بالسراء فترك الدين، فضربه الله جل وعلا وذكره أنه مثل الكلب، مع أنه كان له منزلة عند الله رفيعة وكان مجاب الدعوة. الله يستجيب دعائه ما أن يرفع يديه إلى الله، وإذا الدعاء مجاب، لكنه عياذا بالله يوم انكب إلى شهوة وسقط في الاختبار وأخلد إلى الأرض ومتاعها وما أعطي، نسفه الله نسف وذكره الله بأقبح صفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. طيب وش السبب يا رب؟ السبب أن رسب في الامتحان، يعطيك الله تجاب دعوتك وتشوف دعائك أمام عينيك يا مجابين الدعاء، وإن شاء الله في هذه الفضلاء إن شاء الله منهم خير. إذا الله يستجيب دعائك احرص عليها، لك منزلة عند الله، انتبه منزلتك تنزل عند الله. أهم شيء انتبه، احرص أنك ما يتغير منزلتك عند الله. الله أعطاك منزلة، ولله مثل أعلى. الآن مثل اللي يعينونه وزير ولا مستشار، ولا هل ممكن يغضب الملك؟ هل ممكن يأتي بتصرفات تزعله؟ مستحيل. ليش؟ لأن يحافظ على منصبه، لأن عرف أنه جاء في منصب ما يحتاج، فيحتاط جميع الاحتياطات حتى في الكلمات حتى في العبارات. أنت يا أخي إذا الله جل جلاله أراك بدأ يستجيب دعائك، سيفعك كم؟ سبحان الله. البارح يخبرني أحد الأحبة عن شخص يقول بدأوا يجون المرضى وكذا ويدعي لهم، وإذا دعاهم تشافوا، يقول اعتزل وعيّوا ورفض مرة، يقول خشي إنه يفتن أو ينفتن، بدأ يرفض مرة أبد، يقول خشي على نفسه، يخاف إنه يفتن، يخاف إن منزلته عند الله تروح، يخاف إن يجي غرور، يخاف إن يجي شيء، يخاف إن يجي عجب، يخاف إن كذا، يخاف. وإذا جت هذه الأشياء خلاص. الله قال ماذا عنها الذي ذكره في الآيات؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلام. فأحبتي في الله، الابتلاء بالسراء على الإنسان أن دائما يستشعرها، وأن يكون في حذر من أن يرسب فيها. وترى إذا رسب ما هي بخسارة أن يخسر مال أو يخسر، بعضهم يخسر مال، نعم، بعضهم يدج، بعضهم يخسر صحته، بعضهم يعاقب، لكن قد لا يأتي عقوبة في الدنيا، لكن أيها الإخوة عقوبة الآخرة شد، يا ذنب الله عقوبة الآخرة شد، صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه إذا كثرة سبحان الله العظيم على قدر على قدر المكانة تكون المسؤولية، على قدر العطاء يكون السؤال، على قدر الأشياء يكون الاختبار والأسئلة. اللي ما عنده مال ما يسأل عن المال، ما عنده مال فقير ما يسأل، لكن عندك مال تسأل. اللي عنده الصحة، اللي ما عنده الصحة مريض ما يسأل، تكفر عن السيئات، يصبر ويحتسب بتكفر. لكن اللي عنده الصحة بيسأل عنها بين يدي الله جل جلاله، ماذا استخدم هذه الصحة؟ أعطاه الله قوة، أعطاه الله نشاط، أعطاه الله كذا، أعطاه الله، وش استخدمه فيه؟ قيام الليل يلعب في التدريب ويمشي، ويمشي في الممار نص ساعة ساعة، وقيام الليل ما يقوم ولا خمس دقائق، استغفر الله تبارك يا ابن الحلال. ورياضي، طيب رياضي وين نشكر النعمة يوم الله أعطاك؟ رصب في الصحة، رصب في الصحة. لو أنه مريض كان يئن طول الليل، ما يجي، ما يقدر يرقد، وده بالنوم لأنه مريض، ما يستطيع أن ينام. والله يا أخوان كم من أناس مرضى، سأل الله يشفي مرضى الله مسين، ما ينموا في الليل، الليل هذا ما يعرفوا النوم. إذا جاء الليل ضاقت أسطورهم، لأنه يبدأ الناس كلها تنام وهم غير يتقلب ويتعذب ويولول ويئن، ولا أحد يقدر أن يسهر ويسهر معه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد إذا رضيت، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قابلت واحد قبل أربعة أيام أو خمسة، يمشي تسلم ويمد يده يسار، ناظر اليمين وإذا ما هي موجودة. الحمد لله، الشكر لله، سبحان الله العظيم. قطعتها ظن معدها وكذا، قلت لا إله إلا الله لك الحمد، أناظر فيه قلت الحمد لله. شوف كيف الإنسان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويسلم، وهذا سلم قال بيسارك كذا. قلت هل شكرنا نعمة اليد اليمنى ولا ما شكرناها؟ هل أعطيناها الابتلاء؟ الآن الله أعطاك جوارحك كلها، الله أعطاك جوارحك، ما أخذ غيرك يأخذ منها الجوارح، غيرك ما عنده يدين ذنتين، عنده يد وحدة. شفت أنا أقول لكم قبل أربع أيام أو ما يقارب هذا، شفت بعيني. أنت الله معطيك الرجلين الثنتين، غيرك سبحان الله العظيم ما عنده، عنده رجل وحدة، لا إله إلا الله. وأنت الله يعطيك هذه النعم، هل استخدمناها فيما يرضي الله جل جلاله ولا لا؟ هل نجحنا في امتحاننا فيها ولا لا؟ ترى امتحانات، والله امتحانات واختبارات، فالامتحان بالسراء أشد أيها الإخوة. طيب متى نفطن يا إخوان، نتفطن لهذه الأشياء؟ الامتحان بالضراء أيها الإخوة، امتلاءات، الامتلاءات بالضراء والأشياء، وهذا قد أيضا تحتاج لها إلى لقاء وبعد وقفات وقفات. لكن قبل أن يدركنا الوقت أقول متى نتفطن؟ نتفطن يا إخواني إذا عرفنا أن هذه الدار دار غربة، وأنها مهب، وأنها موقتة، وأن في دار امتحان عموما، وأن هذه الدنيا مصيرها الزوال، وأنها في أي لحظة تفقد. اليوم أسأل أحد الشباب، ماتت أخته رحمها الله، ويرحم الله يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، قلوا أنا. قلت شلون ماتت؟ حادث أختك تأثره كذا. قلت وفاتها حادث ولا مرض؟ قال لا والله. شلون؟ قال الله ما ندري إلى الحين شلون. يوم جينا على فراشة إذا هي ميتة، والله ما ندري وش، والله ما ندري وش أسباب الموت. قلت لا إله إلا الله، صغيرة أظن في الكلية. قلت سبحان الله العظيم ما أسلم. قلت الأخوة، قلت أنت الآن استعد، قلت أسألك بالله كم يعني متوفاهي في الإجازة توفيت؟ قلت ما كشت ولا تمشيت ولا رحت. قال لا والله نروح تمشي وكش. قلت طيب يعني ما توقفت أشياءكم كلها؟ قلت وإذا جيتوا تذكرونها طلعتوا ثيابها وكل شيء صح؟ قال قلت عشان ما تذكرونها صح؟ قال قلت ولا منكم جيتوا مثلا في في في تعشون ولا تروحون ولا وجاء واحد يذكركم تقول نسكت ولا هذا خلونا نستانس؟ هز راسه. قلت طيب مصيرك ترى مدرها بكره يبوا كلهم يودهم ينسونك، حتى امك حتى ابوك حتى اخوانك، انت اختك هذا وامك وابوك يقولون بس عشان ينسون بنتهم ما يبون يذكرونها، ترى انت بكره مثلها، تبي تصير وحيد في قبرك مثل ما هي اختك الان وحيده في قبرها، تبي تصير بكره وتنسى حتى امك ابوك اخوانك اهلك زين اللي يقول الله يرحمه، زين إذا قال الله يرحمه ترى هذا قال الله أعطاك هدية عظيمة يوم قال الله يرحمه، هاي تصدق عنك وسوي عنك، استغفر الله، إلا من رحم الله إلا أن يشاء الله. لكن قدم من نفسك ما دامك حي، ما دام تقدر قدم، قدم الآن صلوات عبادات طاعات قربات، ما دام تقدر، ما دام تقدر، والله يجي وقت يتمنى الإنسان ولا يقدر. يقول يا أحد كبار السن، يقول والله العظيم الآن ما شاء الله ولا زكاة لحد، ما شاء الله تبارك الله، الآن عابد عابد عابد، تعرف ما أنا عابد عابد ولا زكاة لحد، أدق عليه أحيانا كثير هذا في المسجد، ما شاء الله تبارك الله، أكثر وقتها الآن في المسجد، يا في المسجد يا زيارة في المستشفى مريض، يا تابع للجنازة، يا راح يصل، يا أنوم منه ما شاء الله ولا زكاة لحد، سبحان الله العظيم. ومع كبر سنه أظن ما يمر شهر إلا يعتمر مع كبر سنه، بس يقول لي بنفسه، يقول والله العظيم إني متحسف متحسر على عمري اللي راح، عمري اللي راح ما استفدت منه. طيب حصلت تجارات، حصلت كذا، حصلت أموال، حصلت أولاد، ما يعتبرها شيء، ما يعتبرها شيء، لأن عرف حقيقتها الآن، عرف إن هذه خداع دنيا، غرور دنيا، عرف، عرف حقيقة الدنيا، شاف، شاف الآن حقيقة الدنيا، شافها فعلا. طيب حنا ورا ما نعتبر وناخذ من هؤلاء دروس وعبر، ناخذ منهم دروس وعبر ونعتبر، نشوف وصل بذلك حقيقة الدنيا ترى ما ولا شيء، مثل اللي يتبع سراب، ما يعنى من كلامي أيها الأخوة إن خلاص أترك شيء، لا، بس يا إخواني نعمل للآخرة، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، كم تبقى في الآخرة؟ اعملها، اجتهد نفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. وأنا أحوج الناس بهذا الكلام، ترى ما يعني أن واحد، والله من أحوج الناس، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني أول من ينتفع به، قلوا آمين، أسأل الله أن يجعلني أول من ينتفع به وأن ينفعكم به جميعا، نجعل هذا الكلام خالصا لوجه الله جل جلاله، أن لا يجعل فيه حظا لنفوسنا ولا لأحد غير الله جل جلاله، سألوه أن يجعله خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن ينقذ به قلوبنا من رقدات الغفلة، قلوبنا يا إخواني في غفلة، في غفلة، كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاءني تعليق على هذه الآية، تعليق مؤثر من إنسان تدبر القرآن، قال كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بعد مباشرة قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لما يحجبون، قال لما حجبوا قلوبهم في الدنيا بالذنوب والمعاصي حجبوا في الآخرة عن رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب، حجبه باختياره وبطوعه في الدنيا بهذه الذنوب التي على نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ترى السيئات بعضها يتبع بعض بعض بعض بعض حتى تكون ران على القلوب، ثم تحجب القلوب عن الله، نسأل الله العافية، تقسو القلوب. وناظر الآن من الذي يبكي من خشية الله؟ إلا من رحم الله، الخير موجود، لكن انظر الآيات نقرأها في المساجد، يندر تسمع حد يبكي، أنا أفرح إذا سمعت واحد بكى لن يحس فيه خير بقي، سبحان الله العظيم. لكن يضيق الصدر الإنسان أن نسمع آيات عظيمة لو أنزلت على الجبال لذابت، ومع ذلك قلوب ما كأنها تعنيها أبد، ما تتأثر ولا تبكي، ليش؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يف وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. طيب ليش كست طول الأمل طول الأمل؟ فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. هذا طول الأمل يقسي القلب. فكر الإنسان بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد سنة، بعد لا إله إلا الله. دقوا علي إحدى اللهم صل وسلم على رسول الله، إحدى الجهات الخيرية يريدون يعني لقاء، قالوا في شهر 8. قلت شهر 8 وأتذكر، قال شهر 8 قادم. قلت الله يحيينا حياة طيب، ما أدري أن أحيين الميتين، قلت بخاف، لكن أني الخير نعطيهم موعد، لكن سبحان الله قلت الله المستعان شهر 8 والله ما أدري. أحبتي في الله، مما يناسب ذكره أظن الأذان معنا، إحنا على استقبال أيام مباركة، على الإنسان أن يستقبلها. أعظم ما تستقبل به مواسم الطاعات بالتوبة والاستغفار، هي أفضل أيام الدنيا، هي على الأبواب مقبلة عليكم الأسبوع القادم إذا الله مد في أعمارنا وأعمالكم وبلغناها. فهنيئا لمن يدركها، هنيئا لمن يدركها، هنيئا ما ندري من يدركها، لكن هنيئا له إذا استغلها في طاعة الله جل جلاله. أما عياذا بالله إذا كانت على غير ذلك، لا والله ما هو بهني، بل شؤم للإنسان، نعوذ بالله من ذلك. صلى الله جل جلاله يحيينا وإياكم حياة طيبة، أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، أن يجنب عنا وعنكم مساخطه تبارك وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عنا وارضينا ووفقنا للعمل رضيك عنا. اللهم انفعنا بما نقول ونسمع. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد الذي يسرت هذا اللقاء، اللهم بارك فيه يا رب العالمين. اللهم بارك فيه يا حي يا قيوم. اللهم كما فتحت له الأسماع فافتح له القلوب يا علام الغيوب. اللهم كما فتحت له الأسماع فافتح له القلوب يا علام الغيوب. اللهم انفع به القائل والسامعين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعلي منازلهم وارفع درجاتهم ووفقنا لبرهم أحياء وأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من كان من بيننا مريضا، اللهم فأبدل المرض صحة وعافية يا حي يا قيوم. اللهم من كان من بيننا مدينا فاقض دينه. اللهم من كان من بيننا يريد الحج فيسره له وتقبله منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من بيننا ضالا فاهد قلبه، اللهم اهد قلبه يا رب العالمين، واشرح صدره ونوره بالإيمان. اللهم من جاءك تائبا في هذه الليلة، اللهم فاقبله يا ذا الجلال والإكرام، وبلغه من الخير أكثر مما يرجو. اللهم افتح له أبواب خيراتك ورحماتك وبركاتك من جاءك عائدا وتائبا في هذه الليلة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، اقبلنا مع التائبين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا مع التائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ازعني رحماتك وبركاتك وفضلك وإحسانك، فإنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أختم بهذه القصة. يروى أن موسى عليه السلام رأت امرأة فتوسلت إليه وقالت يا كريم الله ادعو الله أن يرزقني بالولد، ما عندها عيال. فدعا الله موسى في ملاجاته مع الله أن يرزقها بالولد. فقال الله يا موسى إني كتبت عليها أنها عقيم، كتبت عليها أنها عقيم، وقد جرى القلب بذلك. فرجع موسى إليه وأخبرها وقال يا أمت الله، هذا قول كلام الله وأن الله كتب عليك عقيم. فأخذت تبكي وتدعو وتتضرع وتكثر من الدعاء. فلما مر فترة وإذا موسى يراها وإذا معها طفل، قال يا أمة الله ما هذا؟ قالت هذا رزقني الله يا موسى، رزقني الله بولد. فتكلم موسى ربه قال يا رب، أمتك فلانة دعوت الله دعوتك دعوتك لها فقلت انك تبت عقيم ولا معها ولد. قال يا موسى لم تزل تقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، وما تزالت تقول يا ارحم الراحمين حتى رحمته وهبت لها الولد. فلا اله الا الله، اسال الله ان يرحمنا واياكم برحمته، فهو ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. انزل علينا في هذه الليله رحمه من رحماتك، رحمة من رحماتك، يشفى بها مريضنا، يهدى بها ضالنا، تقضى بها ديوننا، تيسر بها أمورنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.